قد الهنا يا بويت وخلاص انا فضي صبح في نجوم الليل اقرب نوب من قلبي صبح في نجوم الليل اقرب نوب من قلبي قلبي اللي ماله نصيب ولا بختي ولا حبيب قلبي اللي ماله نصيب ولا بختي ويا حبيب